بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنبدأ إن شاء الله في الدرس 21 بعد 100 في موضوع الاجتهاد في موضوع الاجتهاد في كيف الاجتهاد في ولازلنا في المسألة 12. أريد فقط أن أقول شيء وأصحح شيء، لأني في المسألة 11 لما تكلمنا في المرة الماضية أو كذا أنا لم أنتبه إلى النوت الهامش الذي أكتبه الذي أكتبه كتبته من زمان أكتب الهوامش هذه، بس لم أنتبه إليها في المسألة 11. فأصحح هذا الكلام، إنه وقد ألف ابن السيد كتابا في أسباب الخلاف، فقلت إن هذا ابن سيد الناس. هذا ما هو ابن سيد الناس؟ هذا في يعني في كما في الـ في الـ في الـ في الهامش هذا كتاب اسمه، ذكروا في كتاب اسمه الإنصاف في التنبيه على أسباب الخلاف، على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين. وهذا للعالم الجليل ابن السيد البطليوسي من مدينة اسمها بطليوس وفي المغرب، وهو من المغرب العربي عموما يعني. وهذا توفي في القرن السادس، ومن أكابر العلماء وأصحاب الأصول، وله في الأدب وفي غير ذلك. ابن سيد الناس طبعا كذلك معروف، هذا لا يبارى فيها، لكن ليس هو المقصود هنا. وإن كان في بعض الكتب خاصة الحديثة لما يكتبوا عن ابن سيد الناس في البعض يقول ابن السيد على أساس أنه يختصر الاسم، لكن هو هذا المذكور يعني راح لي أن أنظر إلى الهامش، وهذه الهامش يعني مفيدة. وهذا الكتاب اللي هو الإنصاف كتاب مفيد جدا على صغر حجمه، يعني هو الكتاب نفسه كله حول 40 صفحة أو شيء لا يزيد عن هذا، يعني بحث، ولكن ما فيه من دسم يعني يبين مكانة هذا العالم الجليل. هو عبارة عن شرح، هو الكتاب ليس فيه إلا شرح الـ الـ الـ الـ الـ الأمور الثمانية أو العشر التي ذكرها الشاطبي، يعني أخذها كما هي الثمانية أمور وأوردها، وهو الكتاب عبارة عن شرح لهذه الأمور وبعض أمثلة عليه، ما يعني ما في شيء تاني. ولكن يعني هو طبعا فيه شرح ووسيع، ولعلنا إن شاء الله يعني ننظر فيه بإذن الله في يوم من الأيام معا. لكن أردت أن أنبه على هذه النقطة حتى نتدارك القول غير الصحيح في هذه المسألة. أما المسألة الثانية عشرة، المسألة الثانية عشرة تحدثنا فيها ووصلنا فيها إلى فصل، وقد يقال أن ما يعتد به من الخلاف في ظاهر الأمر يرجع في الحقيقة إلى الوفاق أيضا. يقول بيان ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد، الشريعة في حقيقتها ترجع إلى قول واحد كما تبين من قبل، هذا على أساس طبعا قول المخطئة، وهو يبين أنه حتى على على على على قول المصوبة لابد أن يكون هذا هو موقف الا يعتد بهذا النوع من الخلاف الذي ذكره. والاختلاف في مسائلها راجع إلى دورانها، إلى أمرين، دورانها بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين. يعني هناك طرفين، وهذا ينظر إلى هذا الطرف وهذا ينظر إلى هذا الطرف. هذا أمر من من مما يجعل الشريعة ترجع إلى قول واحد. والثاني خفاء بعض الأدلة، أن بعض الفقهاء لم يطلعوا على الدليل الذي يطلع عليه الآخر، ثم يشرح خفاء بعض الأدلة، قال هذا الثاني في الحقيقة ليس خلافا لأنه لم يطلع، ولو اطلع لا رجع إلى القول إلى القول الجامع بين الأدلة، فإن كان الجمع بين بين بين ما استدل به وما استدل به الآخر هو قول الآخر فيرجع إلى قول الآخر، وإن تعارض ينظر حسب أصول التعارض والترجيح، لكن إذا لم يراه فهذا لا يعتد به كخلاف لأنه لم يرى الدليل الآخر. أما موضوع التردد بين الطرفين فهو دائما يحدث في تحري أو نظر المجتهد في قصد الشارع، أن ماذا يقصد الشارع في هذا الأمر بالذات، لمقصد الشارع المستبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين، كل واحد بينظر إلى المقصد المبهم من قصد الشارع فيبينه، يقول هذا بيان هذا المبهم أو يوضحه الواضح، يجعله واضحا، والثاني يجعله واضحا، وهو واضح لكل واحد من وجه نظر مختلفة في المقصد، هذا يرى المقصد هكذا وهذا يرى المقصد آخر، واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده، هو بيتبع الدليل الذي يرى أنه يوصل إلى هذا القصد، وقد توافقوا في هذين القصدين توافقا لو ظهر معه لكل واحد منهما خلاف ما رآه لرجع إليه. وهما في الحقيقة إذا نظر كل واحد فيهم من وجهة نظر الآخر لقال بقول الآخر، لأن القصد لأنه لم يرى القصد الآخر، لم يرى الوجه الآخر، القصد الذي رآه الآخر في هذا. والشارع إذا كان كما سأذكر الآن، إذا كان يقصد أحدهما، يعني يقصد قول أحدهما، هذا المقصد الشارع، فالذي لم يأخذ به على قول المصوبة يبقى هو مخطئ لأنه لم يوافق قصد الشارع في الحقيقة، وعلى قول المخطئة هو مخطئ كذلك لأن الآخر هو صاحب القول الصحيح. فهنا يتوافق قصد الشارع، عادة هو قصد واحد، لكن هما ينظران إليه من وجهتين مختلفتين، فإن لم يظهر لأحدهما وجه القصد الذي ينظر إليه الآخر فهيرجع الأمر إلى إيش؟ إلى خفاء بعض الأدلة، لأنه خفاء للقصد الذي قصد به قصد الذي رآه أنه قصد الشارع. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما. ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، لذلك هو بيتكلم على هذا ليه، لأنه لو ظهر للمجتهد الآخر الدليل ليس كما نرى اليوم في العوام والذين يتحدثون في الشريعة بلا علم، هذول لا يعتمدون على الأدلة، وهذا كلام آخر، ولكن المجتهد إذا رأى دليل الآخر رجع إلى القول الصواب، أو إذا رأى القصد الذي يراه الآخر في قصد الشارع في دليله فبيرجع إلى القول الآخر، وذلك لا يقع بينهما يعني لا يقع بينهما تضاد أو تلاشٍ أو كذا، هناك موالاة وتحاب وتعاطف حتى لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا فرقا. وهذا هو الاختلاف اللي بيحاز بين المذاهب، لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع، هم كلهم عايزين قصد الشارع، بس هذا رأى قصد الشارع من وجهة، ثاني رأى قصد الشارع من وجهة أخرى، فقدم أحدهم قصد الشارع من هذه الوجهة والآخر قصد الشارع، لكن اتفقا على أمر واحد وهو نريد أن نسير على ما قصد الشارع الحكيم، اتفق على هذا. فاختلاف الطرق غير مؤثر، كما لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات، رجل يتقرب بالصلاة، رجل يتقرب بالصوم، يتقرب بالصدقة، فهؤلاء لا يعيب هذا ما يفعل ذاك، أو لا يعيب ذاك ما يفعل هؤلاء، فهم متفقون في أصل التوجه لله بالعبادة، وإن اختلفوا في أصناف التوجه. هذا مثال، يعني يضرب مثال. فكذلك المجتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع، صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحدا، ولأجل ذلك لا يصح لهم ولا لمن قلدهم التعبد بالأقوال المختلفة، لأنهم يريدون، لا يستطيع المجتهد أن يأخذ رأي مجتهد آخر، لأنه هو يتحرى قصد الشارع، وهو يرى أن ذلك هو قصد الشارع، وهو يرى أن الدليل هو هذا الدليل اللي أمامه، ليس أمامه دليل آخر، فلا يستطيع التعبد بغيره، لأن التعبد بها راجع من اتباع الهوى، لا إلى تحري مقصد الشارع. والأقوال ليست بمقصودة لأنفسها، بل ليتعرف منها المقصد المتحد، فلا بد أن يكون التعبد متحد الوجهة، وإلا لم يصح. وبهذا يظهر أن الخلاف الذي هو هذا الخلاف الذي لا يعتبر خلاف، هذا أحد أوجه الخلاف غير المعتبر، لأنه الخلاف غير المعتبر كثير، إن شاء الله أبين أنواعه في ذاك البحث. ولكن الخلاف إذن الذي هو في الحقيقة خلاف، ناشئ عن الهوى المضل، لا عن تحري قصد الشارع، باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل، وننظر إلى هذين، على الجملة وعلى التفصيل، لا ننظر إلى الأدلة على الجملة فقط أو الأدلة على التفصيل فقط، وهو الصادر عن أهل الأهواء، وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه، حرصا على الغلبة والظهور بإقامة العذر في الخلاف، وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداء والبغضاء لاختلاف الأهوال الأهواء وعدم اتفاقها. ولذلك الذين لا يعرفون مقاصد الشارع، ولمعرفة مقاصد الشارع طرق في للعلم والدراسة والتحري والنظر والتدقيق الحقيقي، ولذلك الذي لم يصل إلى معرفة قصد الشارع، وهم الأمرين، إذا تذكروا ذكرنا أنه يجب أن يعرف أساليب العرب وكيفية استخدامها ألفاظا واستعمالا ومواقع الجمل وكذا، والأمر الآخر هو معرفة تحري قصد الشارع، نظر في مقاصد الشريعة. هذول الذين ينتجون من يستطيع النظر في الشريعة والإفتاء فيها. فإذا كان لا يستطيع هذا، لم يقدر على أن يأخذ بهذين أو حتى بقدر واف من هذين، فلا يكون إذن بإيش هيعبئ الفراغ؟ بالهوى. فيؤدي هذا إلى أنه إذا تصادم مع من هم من المجتهدين تحدث هذه الفرقة والتقاطع والعداوة. وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق. وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل، لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى، وذلك مخالفة الشرع، ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء. فاتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرع. الجملة في غاية الحسن. اتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرع. ولذلك سميت البدع ضلالات، وجاء أن كل بدعة ضلالة، لأن صاحبها مخطئ من حيث توهم أنه مصيب. ودخول الأهواء في الأعمال خفي، شوف انظر، ودخول الأهواء في الأعمال خفي، وإلا لو كان ظاهرا لما كانت هناك مشكلة، ما كانش يقع في أي شيء لو كان ظاهر، لكن هو خفي، ولذلك يقع فيه غير الدارس للأدلة على كلياتها وتفصيلاتها وجزئياتها. فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع، وذلك تجد العلماء لا يعتبرون أقوال المخالفين. قد يقول أحد، طيب لماذا يذكرون هذه إذن أقوال المخالفين في بعض؟ نقول هذا من حرصهم على إثبات ما قيل كتاريخ، إنه قال فلان كذا، ثم يردون عليه، لأنه قد إذا هم فهموا ما فيه من خطل وخطأ، فقد يأتي من بعدهم من لا يفهم، فهم يكتبونها ليردون عليها. وكذلك نلحظ أنهم في يعني مثلا كالظاهرية يذكرون أقوالهم في إذا اتفقت ولا يذكرونهم إذا في الخلاف، لا يذكرون إذا اختلفوا. ليه؟ لأنهم كما قيل الظاهرية بدعة ظهرت في 200، يعني في البعض يعتبر أنها من البدع وإن كان لها مذهب فقهي متكامل وكذا، لكن هي ليست على الطريق الصحيح لأنها أهملت دليل شرعي كامل مسحته يعني والقياس، وهو طبعا معروف هذا أمر آخر يعني. فالجواب هنا، وهذا مشكل في العلماء قد اعتدوا بها في الخلاف ونقل أقوال، الجواب من رجل أن لا نسلم أنهم اعتدوا به بل ليردوها ويبينوا فسادها، هذا ما قلنا. والثاني إذا سلم اعتدادهم بها فمن جهة أنهم غير متبعين للهوى مطلقا، هذه نقطة مهمة، أنه حتى يعني حتى الظاهرية هم ليسوا متبعين للهوى، يعني ابن حزم هذا من كبار الأئمة ليس بمتبع للهوى بإطلاق، ولكن دخل الهوى في بعض مقدمات أدلته فأدى إلى هذا الانحراف وإلى ظهور، وكما دخل في هذا إذا اعتبرنا أن أقوال من قالوا أن الظاهرية بدعة، أما من قال أنها خلاف في الأصول ف يعني متقاربان، لكن نتحدث عن مثلا المعتزلة أو الأشاعرة أو الجهمية أو كذا، هدول لأنهم دخل الهوى في الأصل في أصل الدليل فتفرقوا في إثبات صفات الله، ولكن هم داخل الإسلام. ليه؟ لأنهم غير متبعين للهوى بإطلاق، لأنه إذا اتبع الهوى بإطلاق هذا ناقض للشريعة بإطلاق، هذا اليهود والنصارى، ولذلك أهل السنة لم يكفروا أهل الأهواء والبدع إلا إن كانت من الفرق الخارجة عن الإسلام، هذا أمر آخر، هذا بيخرج عن بيبقى متبع للهوى بإطلاق إذا قال بهذا. فهذا ما يقول. وإلى هذا فإن منها ما يشكل وروده ويعظم خطب الخوض فيه، ولهذا لم يظهر من الشارع خروجهم عن الإسلام بسبب بدعهم، وأيضا فإنهم لما دخلوا في غمار المسلمين وارتسموا في مراسم المجتهدين منهم بحسب ظاهر الحال، وكان الشارع في غالب الأمر قد أشار إلى عدم تعيينهم، لا ولم يتميزوا إلا بحسب الاجتهاد في بعضهم، ومدارك الاجتهاد تختلف، لم يمكن والحال هذه إلا حكاية أقوالهم والاعتداد بتسطيرها والنظر فيها واعتبارهم في الوفاق والخلاف ليستمر النظر فيها، يعني هم يريدون أن يستمر الناس إلى النظر في هذه الأقوال وإن كانت من أقوال البدع. ليش؟ لأنه زي ما ذكرنا قد يصعب على جيل أن يرد على بدع، فيأتي مجتهد آخر أو جيل آخر من يستطيع، وإلا أدى إلى عدم الضبط أي عدم تمييز حقهم من باطلهم. ولهذا تقرير في كتاب الإجماع فلما اجتمعت هذه الأمور نقل خلافه. وطبعا في في في موضوع الإجماع يتحدث عن هذا الموضوع. وفي الحقيقة فمن جهة ما اتفقوا فيه مع أهل الحق حصل التآلف، ومن جهة ما اختلف فيه حصلت الفرقة، وإذا كان كذلك فجهة الائتلاف لا خلاف فيها في الحقيقة لصحتها واتحاد حكمها، وجهة الاختلاف فهم مخطئون فيها قطعا، فصارت أقوالهم زلات لا اعتبار بها في الخلاف، كما قلنا من قبل في موضوع زلة العالم زلة العلماء. فالاتفاق حاصل إذن على كل تقدير، إذا لم يتبع القدر الذي لا يتبعون فيه الهوى الاتفاق حاصل بينهم وبين أهل الحق. فالحاصل من مجموع هذه المسألة أن كلمة الإسلام متحدة على الجملة في كل مسألة شرعية، ولولا الإطالة لبسط هذا الموضع بأدلته التفصيلية وأمثلته الشافية، ولكن ما ذكر فيها كاف. والله يا مولانا كان يسعدنا لو بسطت هذا الموضع بأدلته التفصيلية، لكن رحمة الله عليه. المسألة 13، مر الكلام فيما يفتقر إليه المجتهد من العلوم، وأنه إذا حصلها فله الاجتهاد بالإطلاق، وذكرنا إحنا أن الأمرين الناحية اللغوية والعلم باللغة وطرقها ودلالات الألفاظ ومعانيها ومفهومها والجمل وتركيبها وهذا الأمر، واستعمال العرب لها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نتذكر قلنا ذلك. ومعرفة مقاصد الشريعة وأغراضها وجملها من ضروريات وحاجات وتحسينات ومكملات ومتممات له. وبقي النظر في المقدار الذي إذا وصل إليه، هذه نقطة، هذا أمر الحقيقة في قلب ما نتحدث فيه، إذا وصل إليه فيها توجه عليه الخطاب. ما هو المدى الذي يجب أن يصل إليه الشخص حتى يتوجه إليه الخطاب بالاجتهاد، إن نقول هذا مجتهد أو هذا له أن يتحدث في الشريعة ويقول فيها كلمة بما أراه الله؟ وذلك أن طالب العلم إذا استمر، طالب العلم إذا استمر في طلبه مرت عليه أحوال، مرت عليه أحوال ثلاثة أحوال. أحدها أن يتنبه عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه، بمعنى أنه ينظر في الأدلة التي يقرأها. يعني مثلا يقرأ في كتاب ابن رشد في في في في في في الفقه المقارن، أو يقرأ في المغني، أو يقرأ في هذا أو في ذاك، يقرأ في مسائل الفقه ويرى فيها أمثلة وأدلة من الأحاديث وكذا، فهو ينظر فيها، يبحث في هذه الأمور وينظر ما فيها من معاني هذه الأدوات التفصيلية، حتى ينشأ، وإنما ينشأ هذا عن هذا شعور بمعنى ما حصل، بينشأ في قلب طالب العلم في هذه المرحلة شعور بمعنى ما حصل، بمعنى أنه يبدأ في رؤية ما يمكن أن يجمع بين هذه الأمور، لأنه رآها هنا ورآها هنا ورآها هنا، فينشأ عنه إحساس بوحدة الشريعة وبتكاملها وبأنها واحدة في حقيقتها، ولكن هو لا ينظر إلا في التفصيلات، لا ينظر إلا في الجزئيات، لأنه لم يصل إلى المرحلة التالية كذا. وربما ظهر له في بعض أطراف المسائل جزئيا لا كليا، وينظر في أطراف المسائل جزئيا، وربما لم يظهر له بعد، فهو ينهي البحث نهايته، ومعلمه عند ذلك يعينه بما يليق به في تلك الفترة، الشيخ بتاعه أو كذا يعينه بأنه يوجهه في هذه المسائل، في المسألة هذه، إن هذه تعني كذا وتعني كذا، وأن هذا القول يعني كذا، وأن هذا القول فيه جاء فيه كذا، بداية المجتهد ونهاية المقتصد مثلا، هذا يمكن أن يكون شيخا لي في من يعتبر الكتاب، يمكن أن يكون شيخا لأنه يوجه القارئ إلى، ولذلك سماه صاحبه بداية المجتهد، ولذلك هذه بداية، هذه بداية طالب العلم، لأنه يقول في المسائل التفصيلية ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة، فهذا مثال لما يحصل طالب العلم في المرحلة الأولى، مثل بداية المجتهد ونهاية المقتصد. طبعا ثم يتوسع في المغني وكذا، لكن كلها تؤدي إلى نفس النتيجة، ترى سواء كانت مختصرات أو كانت موسوعات بتؤدي إلى نفس النتيجة، وهو أن ينشأ هذا الشعور بفهم الفقه والنظر في مسائله ووحدة أحكامه عن طريق النظر في التفاصيل، للنظر في الكليات. وربما ظهر له بعض أثر المسائل يعين بما يليق له في هذه المرتبة، ويرفع عنه أوهاما وإشكالات، إشكالات تعرض له لها له تعرض له في طريقه، ويهديه إلى مواقع إزالتها في الجريان على مجراه، مثبتا قدمه ورافعا وحشته، ومؤدبا له حتى يتسنى له النظر والبحث على الطريق المستقيم. ما نحرفش كده وكده بقى في النظر في الأدلة التفصيلية، لأن النظر في الأدلة التفصيلية إذا لم يتوسع ولم يضبطه ضابط بيودف داهية، يعني بي بي بي ممكن أن يحيد عن يحيد بالمرء عن الصراط المستقيم، فينظر في حديث فيأخذ به فيلقي به في كما سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، فيقول خلاص إذا تقاتل المسلمان هذا هذا هذا كفر هذا قاتل، فهذا ينظر إلى أمر تفصيلي، لكن لم ينظر إلى كليات الشريعة، لم يعتبرها. هذا الطالب حين بقائه هنا، بقائه في هذه الرتبة، ينازع الموارد الشرعية وتنازعه، ويعارضها وتعارضه، طمعا في إدراك أصولها والاتصال بحكمها ومقاصدها، ولم تتلخص له بعد ولا يصح منه الاجتهاد فيما هو ناظر فيه، لأنه لم يتخلص له مسند الاجتهاد، ولا هو منه على بينة بحيث ينشرح صدره بما يجتهد فيه، فاللازم له الكف والتقليد. صاحب هذه المرتبة لابد أن يقلد، يكون مقلدا، وطبعا التقليد عن طريق معرفة الدليل، لأنه هو أصلا بيبحث في الأدلة وبينظر في الأدلة التفصيلية، فيكون مقلدا عن طريق معرفة الدليل، وينازع الأدلة وتنازعه ويعارضها وتعارضه، ويسأل ويقرأ عن هذا معنى كذا وهذا معنى كذا، هذا هو صاحب هذه المرتبة. المرتبة الثانية حين يترقى الإنسان أن ينتهي بالنظر، يعني يستمر في هذا إلى تحقيق معنى ما حصل على حسب ما أداه إليه البرهان الشرعي، بحيث يحصل له اليقين ولا يعارضه شك، بل تصير الشكوك إذا أوردت عليه كالبراهين. سبحان الله، هذا يظل على المرتبة الأولى إلى أن يحصل له اليقين، هذا ليس لا ينشأ شعور بمعنى ما حصل، هذا يحصل له اليقين بما حصل، فيتيقن بأن المعنى الحاصل في من هذا الدليل وهذا الدليل وهذا، هذا أصبح يقين عنده أن الشريعة تقصد هذا الأمر، وأصبحت الشكوك يأتي إليه حديث آخر فيقول لا هذا ما تمنت فهمه صحيح، هذا الفهم هذا هو الصحيح، تصبح الشكوك براهين له على صحة ما هو عليه، فلا يستطيع أن ينازعه أحد، لأن في قلبه اليقين أصبح مرتاح، يعني فيه ائتلاف بينه وبين الشريعة، شفت، في ائتلاف بين ما حصل في نفسه وبين الشريعة كالبراهين الدالة على صحة ما في يديه، فهو يتعجب من المتشكك في محصوله كما يتعجب من ذي عينين لا يرى ضوء النهار. وهذا نرى كثيرا، نقول يا حدول يعني ما يروا، ألم يروا هذا، ألم يروا هذا، يعني عجيب والله، لكنه استمر به الحال إلى أن زل محفوظه عن حفظه حكما وإن كان موجودا عنده. بالك هو بيظل على هذا، الكلمة هذه هامة جدا، يظل على هذا حتى يكون ارتباطه بالكليات التي حصل وأصبحت محفورة في ذهنه، يرد بها على الشبهات وعلى الشك وعلى كذا، ولكن زل محفوظ، زل ما حفظ من أدلة تفصيلية، هذا المقصود، محفوظ يعني حفظه حكما الأحكام بقى التفصيل اللي بتيجي، وإن كان موجودا عنده فلا يبالي في القطع على المسائل أنص عليها أو على خلافها. يبدأ هنا هو يقع في أن يحكم بما عنده من يقين فيما أدى إليه ما وصل إليه في روحه وإتلافه مع الشرع بهذا، ولكن بدون نظر إلى محفوظه وإلى المسائل والنصوص التي كانت عندها أو النصوص، ولا يبالي لأنه يرى أن هذا هو ما هو، هذا هو ما تؤدي إليه الشريعة، فكيف يأتي نص يعارضها؟ فهل يصح منه الاجتهاد في الأحكام الشرعية أم لا؟ هذا محل نظر والتباس، ومما يقع فيه الخلاف، هل يصح من هذا أن يجتهد هذا الرجل أم لا يصح. فجاء هنا بوجهة نظر المحتج بأنه يصح وبالجواز أو بعدم الجواز. الذي يجيز يقول إن المقصود الشرعي إذا كان هذا الطالب قد صار له أوضح من الشمس وتبينت له معاني النصوص الشرعية حتى التأمت وصار بعضها عاضدا للبعض ولم يبق عليه في العلم بحقائقها مطلب، فالذي حصل عنده هو كلية الشريعة وعمدة النحلة ومنبع التكليف، فلا عليه أن نظر في خصوصياتها المنصوصة أو مسائلها الجزئية أم لا، لأنه لم تتحصل له إلا بالنظر إليها أولا. لا ننسى هذا، ولم ينظر في كلياتها ابتداء إلا عن طريق النظر في الجزئيات. فهل هل هل هو إن زلت عن ذهنه هذه الجزئيات ممكن أن يجتهد أم لا؟ إذ لا يزيده النظر في ذلك زيادة، إذ لو كان كذلك لو لم يكن وصلا بعد هذه المرتبة، لو كان النظر فيها هيزيده. احنا افترضنا في الأصل أنه هو على يقين مما حصل، مش كده ولا ايه؟ على يقين مما حصل وقد فرضناه واصلا، وهذا خلف. ووجه ثاني وهو أن النظر في الجزئيات والمنصوصات إنما مقصوده التوسل إلى ذلك المطلوب الكلي الشرعي حتى ينبني عليه فتياه ويرد إليه حكم اجتهادي. فإن كان حاصلا فالتنزل إلى الجزئيات طلب لتحصيل الحاصل، هذا تحصيل حاصل إذا الجزئيات، لكن تنزل الجزئيات عشان توصل للحكم الكلي فتقدر تفتي في هذه البلوى وهذه الفتوى، وهو محال أن تفصيل الحاصل. ووجه ثالث وهو أن كلي المقصود الشرعي إنما انتظم له من التفقه في الجزئيات والخصوصات، هذا الذي ذكرناه ابتداء، إنه هو أصلا لم يتحصل له إلا من النظر في الجزئيات والخصوصات وبمعانيها ترقى إلى ما ترقى إليه. فإن تكن في الحال غير حاكمة عنده لاستيلاء المعنى الكلي فهي حاكمة في الحقيقة، يعني إذا كانت الجزئيات هذه ليست حاكمة عنه في وقت فتياه، ليست حاصلة ولا نظر إليه فقط فتياه، ولكن هي حاكمة في الحقيقة لأنه هو ما جابهاش إلا من الجزئيات، لأن المعنى الكلي منها انتظم. ولأجل ذلك لا تجد صاحب هذه المرتبة يقطع بالحكم بأمر إلا وقامت له الأدلة الجزئية عاضدة وناصرة. بتجد عادة أن هذه المرتبة صاحبها إذا قال قولا في مسألة تجد أن الأدلة الجزئية في غالب الأمر بتكون عاضدة له، لأنه ما أتى بها إلا من تلك الجزئية. فلما كان كذلك ثبت أن صاحب هذه المرتبة متمكن جدا من الاستنباط والاجتهاد وهو المطلوب. طيب هذا الذي يجيز. طب الذي يمنع صاحب هذه المرتبة يقول إيه؟ يحتج على من من أوجه منها أن صاحب هذه المرتبة إذا فاجأته حقائقها وتعاضدت مراميها واتصل له بالبرهان ما كان منها عنده مقطوعا حتى صارت الشريعة في حقه أمرا متحدا ومسلكا منتظما، لا يزل عنه من مواردها فرد، ولا يشز له لا يزل عنه من مواردها فرد ولا يشز له عن الاعتبار منها خاص إلا وهو مأخوذ بطرف لابد من اعتباره من طرف آخر، لابد أيضا من اعتباره، إذ قد تبين في كتاب الأدلة أن اعتبار الكلي مع اطراح الجزئي خطأ، لأن الجزئي إذا دل على الكلي فإنما يدل عليه من طرف، ولكن قد يدل على كلي آخر من طرف آخر. شفت؟ فهنا كيف يستطيع أن يعين ما هو الطرف الكلي الذي يجب إليه الرجوع إليه في هذا؟ وهذا الكلام ذكرناه في كتاب الأدلة، أنه وهذا الذي ذكره الشاطبي في الاعتصام من حين قال أن الراسخين أنه يعتبر الكلي والجزئي، لا يطرح الجزئيات لصالح الكليات ولا يطرح الكليات لصالح الجزئيات، وهذا هو هذه المرتبة الثالثة. وإن كان كذلك لم يستحق من هذا حاله أن يترقى ذلك اجتهاد حتى يكمل ما يحتاجه إلى تكميله. ما هو الذي يحتاجه إلى تكميله؟ هو القدرة على تمييز الطرف الذي يستطيع أن يتبين به الكلي الذي يحكم به في هذه النازلة. ومنها رد آخر أن للخصوصيات وهو رد هام للخصوصيات خواص يليق بكل محل منها ما يليق بمحل آخر. أن هناك كليات موجودة ولكن تجدها هذه الكليات عاملة في أبواب مختلفة من الفقه، فكيف تأخذ من بهذه الكليات وهي في باب مثلا كما ذكر في باب النكاح لا يسوغ أن يجري مجرى المعاوضات، لأن النكاح معاوضة، ما هو عقد بمعاوضة، عقد مقابل مال، هذا هو النكاح. لكن هل يعامل بمعاملة المعاوضات كما في العقود المالية من كل وجه؟ لا يصح. كما لا يسوغ أن يجري اللي هو النكاح مجرى الهبات، لأنه فيه معنى من معاني الهبة، والنحل أن ينحله شخص، أي النحل هنا يعني الهبة كذلك، ينحله شخص من كل وجه. وكما في مال العبد، إنه مال العبد هل يرجع إليه أو لا يرجع إليه، وثمرة الشجر والقرض والعراية وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة، كل هذه الأمور تشترك مع في أوجه مع باب النكاح. النكاح بيشترك مع المعاوضات في هذا، وكذلك كل باب من هذه الأبواب اللي ذكرنا له اشتراك مع الآخر. فهل يصح أن ينظر إليها من غير النظر إلى الباب الخاص الذي ينظر إليه في المسألة التي الواقعة بين يدي المجتهد؟ ولكل خاص خاصية تليق به لا تليق بغيره. وكما في الترخصات في العبادات، يعني الترخص في العبادة هناك أوجه للترخص، لا يمكن أن تترخص في، يعني في أمور لا تترخص فيها وفي أمور تترخص فيها، ككلمة الكفر مثلا تترخص فيها بشكل معين ولا تترخص بشكل آخر. علمنا أن الجميع يرجع إلى حفظ الضريات والحاجيات والتحسينيات، هو لنا التكمليات هي واحد، فتنزيل حفظها في كل محل على وجه واحد لا يمكن، بل لابد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية. فمن كانت عنده الخصوصيات في حكم التبع الحكمي، بل فمن كانت عنده الخصوصيات في حكم التبع الحكمي، يعني الخصوصية والجزئية دي عنده بالنسبة له دي حكم تبعي تابع لحكمه الذي أصدره عن طريق الكلي الذي عينه. هذه معنى هذه الجملة، ما هو ساعات الشاطبي بيكون كلامه يعني مركب. فمن كانت عنده الخصوصيات في حكم التبع الحكمي لا في حكم المقصود العيني بحسب كل نازلة، فكيف يستقيم له جريان ذلك الكلي وأنه مقصود الشارع؟ وهذا لا يستمر مع الحفظ على مقصود الشارع. أمر ثالث، ومنها أن هذه المرتبة يلزمها إذا لم يعتبر الخصوصيات، إذا لم يعتبر الخصوصيات يقصد الناظر، ألا يعتبر محلها وهي أفعال المكلفين. وهو لازم يعتبر الخصوصيات، لأنه محل هذه الكليات هو فعل مكلف، وفعل المكلف خصوصي، بل كما يجري الكليات في كل جزئية على الإطلاق يلزمه أن يجريها في كل مكلف على الإطلاق من غير اعتبار بخصوصياته. وهذا لا يصح، ما تقدرش تجري الكليات في كل خاص، هذا لا يمكن. وهذا لا يصح كذلك على ما استمر عليه الفهم في مقاصد الشارع، فلا صح ما هذا إلا اعتبار خصوصيات الأدلة. فصاحب هذه المرتبة لا يمكنه التنزل إلى ما تقتضيه رتبة المجتهد، فلا يستقيم مع هذا أن يكون من أجل الاجتهاد. وإذا تقرر أن لكل احتمال مأخذا كانت المسألة بحسب النظر الحقيقية فيها باقية الإشكال. بمعنى أن هو الآن يقصد أن كل مسألة، أن كل واقعة تقع بين يدي المجتهد لا يزال النظر الحقيقي فيها فيه إشكال، هذا ما يقصده هنا بهذا السطر. ومن أمثلة هذه ويكمل هنا هذه، فأنا حتى في الكتاب هذا القديم شاطب على أنه كذب، لا هذه صحيحة مش مشطوب. ومن أمثلة هذه الإشكالات يعني هذه في هذه المرتبة، ممكن تكون هذه مضافة أو تكون هذه واقعة على على على أمر سابق. هذه المرتبة مذهب من نفى القياس جملة وأخذ بالنصوص على الإطلاق، ومذهب من أعمل القياس على الإطلاق ولم يعتبر ما خالفه من الأخبار جملة، فإن كل واحد من الفريقين غاص به الفكر في منح شرعي مطلق عام اضطرد له في جملة الشريعة اضطرادا لا يتوهم معه في الشريعة بنقص أو تقصير، بل على مقتضى قوله اليوم أكملت لكم دينه. هؤلاء الذي جرى على فهمه على أن هذا هو كمال الشريعة في النظر في الكلية في النظر دون استخدام القياس، والآخر في صاحب الرأي وصاحب وأصحاب النصوص الرأيين. فصاحب الرأي يقول الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم، وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصا، دل على ذلك الاستقراء، فكل فرد جاء مخالفا فليس بمعتبر شرعا، فألغى الجزئيات التي تعارض الكليات التي هو اعتبرها أنها جارية في عموم الشريعة، وقال ليست بمعتبر. إيش قد شاهد الاستقراء بما يعتبر مما لا يعتبر، لكن على وجه كلي عام، فهذا الخاص المخالف يجب رده وإعمال مقتضى الكلي العام، لأن دليله قطعي ودليل الخاص ظني فلا تعرضه. الظاهري بقى يقول إيه اللي بيعتبر النصوص؟ الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين، أيهم أحسن عملا، ومصالحهم تجري على حسب ما أجراهم الشارع لا حسب أنظارهم، فنحن من أتباع مقتضى النصوص على يقين في الإصابة، أن اللي بيتبع النصوص نفسها لا كليات ولا غيره بيتبع النصوص نفسها هذا على يقين، لأن هذا النص هو في قول الشارع، فهذا طبعا هذا غير صحيح. ومن حيث أن الشارع إنما تعبدنا بالنصوص واتباع المعاني رأي، فكل ما خالف النصوص منه غير معتبر، لأنه أمر خاص مخالف لعام الشريعة، والخاص الظني لا يعارض العام القطعي. هذا غير صحيح وهذا غير صحيح. فأصحاب الرأي جردوا المعاني فنظروا في الشريعة بها واطرحوا خصوصيات الألفاظ، وأصحاب النصوص اللي هم الظاهرية جردوا مقتضيات الألفاظ فنظروا في الشريعة بها واطرحوا خصوصيات المعاني القياسية. المعاني القياسية هنا هو يقصد القواعد الكلية، ولم تتنزل واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى بناء على كلي ما اعتمدته في فهم الشريعة. نعم، أعتقد أن نقف هنا، وإن كنت أنا كنت أريد أن أشرح الباقي هذا لأنه أهم فيه، ولكن هذا فيه كلام كثير، خاصة في شرح بعض الفقه الذي جاء من قبل، فيه ذكرناه من قبل وأمرناه على أن كنت أعلم أنه سيأتي هنا مرة أخرى بالتفصيل، فنستطيع أن نفصله هنا ونفصل الفروق الفقهية بينه حتى يكون مثال على ما ذكرنا من قبل مما يعني أجملناه. فنقف على هذا وإن شاء الله، ونرجع بعد ذلك إلى هذا الأمر، وهو ويمكن أن يرجع إلى هذا القبيل ما خرج ثابت في الدلائل عن عبد الصمد ابن عبد الوارث. فهذا يكون في المثال في المرة القادمة ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.